نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية التي جمعت المحرمات من النساء. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. تبين معنا في درس أمس أن النساء المحرمات على ثلاثة أقسام: قسم محرم بالنسب، وقسم محرم بالرضاعة، وقسم يحرم بالمصاهرة بالزواج. وتكلمنا على أصول المسائل التي تلزم طالب العلم في الرضاعة، وبلغ بنا المقام إلى قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية ذكر الله عز وجل فيها شرطين حتى تحرم الربيبة. الشرط الأول أن تربى في الحجر، والشرط الثاني أن يكون الرجل قد دخل بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هذا القيد الأول. القيد الثاني: وربائبكم اللاتي في حجوركم إن كنتم دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا المنطوق، ويظهر من المفهوم أن الربيبة التي لم تربى في الحجر حلال. كيف تكون ربيبة لم تربى في الحجر؟ يتزوج رجل امرأة وتكون لها بنت كبيرة، فتموت أمها، فهل له أن ينتقل إلى ابنتها التي ما تربت في حجر زوج أمها؟ ويكون الزوج قد دخل بأمها. هذه المسألة. مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير السلف والخلف أن الربيبة تحرم في الصورتين: تربت في الحجر أو لم تتربى في الحجر. مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، مذهب جماهير الصحابة وجماهير التابعين ومن بعدهم إلى الوصول إلى الأئمة المتبوعين الأئمة الأربعة، مرورا بجماهير المحققين العلماء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، يرون أن الربيبة التي تربى في الحجر أو لم تتربى في الحجر، في حجر الزوج، حرام على الرجل. قالوا: قوله تعالى اللاتي في حجوركم، هذا خرج مخرج الغالب، والقيد الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. القيد الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. الغالب في من يريد أن يأكل الربا يأكل قليل الكثير، يأكل كثير، ولذا قيد القيد في قوله تعالى ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا خرج مخرج الغالب، وليس هو قيدا في التشريع، فالربا قليله وكثيره حرام، ولكن الغالب على من يأكل الربا أنه لا يكتفي بالقليل، فالمفهوم الذي خرج مخرج الغالب في نصوص الشريعة لا مفهوم له، بمعنى أن مفهوم المخالفة المترتب عليه ليس معمولا به. هذه عبارات مشهورة عند المفسرين، وعبارات مشهورة عند شرح الحديث، يقولون: والقيد إن ذكر وخرج مخرج الغالب فلا يعمل بفحوى الخطاب. وفحوى الخطاب المراد به المفهوم من الخطاب، أو مفهوم المخالفة، أو ما شابه. كيف يكون خرج مخرج الغالب؟ أي المراد أن المرأة لا يطمع بها وهي كبيرة. الرجل لما يطمع بالزوجة بالمرأة التي هي متزوجة قبله وعندها ولد من غيره، متى يطمع بها؟ إن كانت لها بقية جمال، بقية قوة. وغالبا إن كان الأمر كذلك تتربى بناتها في حجر زوجها، فلا يطمع الرجل في الغالب بامرأة عندها بنات كبيرات. فقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله اللاتي في حجوركم، قال جماهير المفسرين: هذا خرج مخرج الغالب. ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى اللاتي في حجوركم قيد، إن تربت المرأة في الحجر، إن تربت الربيبة، كانت الربيبة في الحجر حرمت، وإن لم تكن في الحجر حلت لزوجها. وممن قال بهذا وثبت عنه علي بن أبي طالب، وورد هذا أيضا عن جمع من التابعين. نسمع بعد هذا البيان إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. إذا قلنا لكم أكثر مرة من خلال الآيات التي تلوناها، استنبط العلماء إعمالا بإطلاق ما أطلقه الله وتقييد ما قيده الله، قال العلماء: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، لأن الله قال: وأمهات نسائكم، وأطلق ولم يقل التي دخلتم بهن. والمرأة: انكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. وأما الأم قال: التي دخلتم بهن. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتحول إلى ابنتها، ولو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها فيحرم عليه أن يتحول إلى أمها. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قال ابن كثير رحمه الله: وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز أن يتزوج ابنتها. ولهذا قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي فلا جناح عليكم في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن بخلاف من فهم أن عود الضمير إلى الأمهات والربائب، فقال لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. صواب أنه خاص بالربيبة. روى ابن جرير عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أي تزوج بأمها، قال هي بمنزلة الربيبة. تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال يتزوج بأمها، قال هي بمنزلة الربيبة. فعمر فعلي رضي الله عنه جعل الربيبة من شرط أن تكون ربيبة محرمة أن تكون إيش؟ قد ربيت في الحجر. وقال حدثنا ابن بشار عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. ولكن جماهير العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم، فإنها تحرم بمجرد العقد على البنت. وقال ابن عباس إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. فهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة ابن التابعين وجمهور الفقهاء قديما وحديثا، ولله الحمد والمنة. إذا مذهب الجماهير ما قلناه وقررناه. قال ابن جريج والصواب قول من قال الأم من المبهمات، أي أم الزوجة، لأن الله تعالى لم يشترط معهن الدخول كما اشترط مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غريب وفي إسناده نظر، وهو ما حدثني به ابن المثنى. الكلام طبعا ما زال لابن جرير. ابن المثنى أبو موسى الزمن محمد بن المثنى البصري من شيوخ الإمام محمد بن جرير الطبري. ما حدثني به ابن المثنى بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، فإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة. وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره، يعني الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، ولكن الخبر في ذاته حق صواب. وأما قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لأن فهمنا هذه العبارة، هذه عبارة يذكر دورانها في كتب التفسير وفي كتب شرح الحديث، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فقد يفهم مخلول واحد ما يفهم القرآن، وما أكثر المخلولين اليوم للأسف من يتجرأ على الكلام في العلوم الشرعية يتكلمون ويلغون كلام شروح العلماء قواعد العلماء، يقرر أشياء. هذا أمر كثير الآن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. واحد يقول الله عز وجل منع أن تجبر الإماء إن أردنا تحصنا، فإذا لم ترد التحصين فله أن يجبرها على البغاء، هذا ضلال. فإن أردنا تحصنا هذا قيد، هذا شرط. المفهوم مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، ومفهوم اللقب. هذا إن أردنا تحصنا مفهوم شرط، يعني المفهوم انه ان تخلف الشرط يتخلف الحكم، لكن ان اردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب ولا ينبني عليه، ولا ينبني عليه ايش؟ لا مفهوم له، لا ينبني عليه مفهوم، بدليل ان الشرع حرم البغاء، حرم النكاح، حرم الزنا. نعم. فالآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهذا إن أردنا تحصنا مفهوم خرج مخرج الغالب، لأن حال العرب لما الواحد منهم كان يكره الأمة التي تحته على البغاء حتى تأتيه بمال كانت مجبرة لا تريد هذا، وهو يستخدمها كسلعة، فهذا مفهوم خرج مخرج الغالب. وفي الصحيحين ان ام حبيبة قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان، وفي لفظ مسلم عزة بنت ابي سفيان، قال او تحبين ذلك؟ قالت نعم، لست بك لمخلية، واحب من شاركني في خيري في خير، واحب من شاركني في خير اختي. تقول له ام حبيبة يعني تزوج أختي أيضا، يعني الخير الذي رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب أن تشارك أختها فيه، فتقول له أشرك في هذا الخير أختي عزة. قال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال صلى الله عليه وسلم بنت أبي سلمة؟ بنت أم سلمة؟ قالت نعم، بنت أم سلمة ربيبة، تزوج النبي أم سلمة وعنده أولاد صغار، عندها ربيبة تربت في حجره صلى الله عليه وسلم وعندها ولد، والذي أنكح أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدها الصغير، فالولد ينكح أمه. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، حتى لو لم تكن لي ربيبة تربت في حجري. وبعض العلم قالوا النبي قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، طب الآية خرجت خرج الغالب والحديث، إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة. رضع هو أبو سلمة من امرأة واحدة، إنها بنت أخي للنبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. هو وأبو سلمة هو رضعوا من ثويبة، فلا تعرض علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية البخاري إنها لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. شاهد من الحديث أن ربيبة أم سلمة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تربت في حجره، فجعل مناط التحريم تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور السلف والخلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، بعضهم يقول لابد أن تربى في الحجر، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال بهذا واحتج بمفهوم الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم. قال ابن كثير وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكي عن مالك اختاره ابن حزم، وروى الذهبي عن ابن تيمية رحمه الله إنه استشكله وتوقف في ذلك. يعني قال ابن تيمية رحمه الله الخلاف المسألة قوي، الخلاف مثل هذه المسألة قوي فاستشكله، الله أعلم. وروي عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل بعقول كثيرة، ومعنى قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن أي نكحتموهن، وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها. لو أن رجل خلا بها ولم يدخل لا تحرم، ما الذي يحرم؟ الدخول، النكاح، الجماع، الوطء، أما الخلوة فلا. ثم قال الله تعالى من ضمن المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم. فزوجة الابن محرمة على الرجل، والمراد من أصلابكم يحترز بذلك عن الأدعياء الذين يتبنونهم. الولد المتبنى زوجته ليست بحرام على الرجل، إذا قال الله عز وجل الذين من أصلابكم يحترز بذلك عن الأدعياء الذين يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كان زيد نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، بالتبني قبل حرم ذلك، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد أن طلق زيد زوجته، زوج النبي زوجة ابنه لا من الصلب إنما من التبني، وهي زينب بنت جحش. قال عطاء كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون في ذلك، فأنزل الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذا نص ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أمهاته وأمهاته إيش وأزواجه أمهاتكم، أزواج النبي أمهاته. قد يفهم منه أنه أبونا ما دام أن زوجاته أن زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهاتنا فإذن هو أبونا. هذا المفهوم لا يعمل به لأنه يعارض منطوق نص، فالمنطوق لما يتعارض مع المفهوم فلا وزن للمفهوم، فمن شروط العمل بالمفهوم ألا يخالف المنطق. الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال ابن أبي حاتم عن الحسن إن هؤلاء الآيات مبهمات، أي غير معروفات سبب هذا النزول. وحلال أبنائكم إن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلال أبنائكم وأمهات نسائكم، وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، وحلائل أبنائكم يعني مجرد ما تصبح البنت زوجة للابن، مجرد تصبح المرأة زوجة للابن فيجوز لوالده أن يصافحها وأن يجلس معها وإن لم يدخل الابن بها. فالآية عامة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، سواء دخل الولد أو لم يدخل، سواء دخل الولد أو لم يدخل، فبمجرد أن يعقد عليها الابن تصبح محرمة على الأب. وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم، قال معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل من أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه. فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. امرأة الإبن من الرضاعة أيضا تحرم. وقوله أن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين. الخلاف في ملك اليمين شديد وشديد جدا. ولشيخ الشنقيطي رحمه الله كتاب سماه الرحلة إلى المدينة، وأنا أنصح طلبة العلم أن يعتنوا بكتب الرحلات، لكن رحلات العلماء. بحث مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين على وجه لا نراه في كتاب. العلماء لما يكتبون في رحلاتهم يبدعون، لأن مبحث الرحلة المسائل التي يستشكلها العالم، فلما يرحل في الطلب أو يرحل إلى مكة أو المدينة ويلتقي مع العلماء يتناقشون فيما بينهم في المشكلات، فيدونون في كتب رحلاتهم المناقشات، يدونون في كتب رحلاتهم المناقشات. فالعالم إن كتب في الرحلة، علماء الشريعة يعني كتبوا في الرحلات يبدعون يحسنون. طالب العلم يفرح بكتب الرحلات، طالب العلم المتقدم الذي ضبط طول المسائل يفرح بكتب الرحلات. لما؟ لأنها موطن الإشكالات. العالم الكبير لما يجلس مع آخر مثله ويتناقشون في أي شيء، يتناقشون في البديهيات؟ لا، يتناقشون في الأمور الصعبة، الأمور المشكلة. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله له كتاب مطبوع اسمه الرحلة إلى المدينة النبوية. هذا الكتاب الآن نادر لكنه هو مطبوع، وفيه من المباحث العجيبة. فمن المسائل التي كان يستشكلها الجمع تحت الرجل، أن هل له أن يجمع بين الأختين من ملك اليمين؟ قد نستغرب، طب المسألة مش عملية. العلماء لا يبحثون فقط المسائل العملية. ثم ما زال بالآن في موريتانيا إماء يباعون ويشترون. الشنقيطي رحمه الله حدثني بعض تلاميذه قال لما الشيخ اعتق عبدا له في المدينة، فكان العبد يبكي ويواسط الناس ان يبقى عبدا عند الشيخ ما يريد العتق. العبد الذي كان عند الشيخ الشنقيطي حدثني بعض تلاميذه قال لما اعتقه الشيخ قال كان يبكي ويأتي لمحبي الشيخ ويقول يعني يجعل الشيخ يبقى عنده، ولا أريد هذا العتق، لا أريده. حق له، حق له، لما يرى من خلقه وفضله وعلمه. فالخلاف انه هل للرجل ان يجمع بين الاختين من ملك اليمين، يعني اما تمتع بها ثم يتمتع باختها فيجمع بين الاختين، لكن ليس بالعقد بالنسب وانما بملك اليمين. هذه مسألة فيها خلاف، الخلاف شديد. قال ابن كثير رحمه الله المسألة ليست عملية، لكن أحيل لمن أراد التحرير عجيب في المسألة إلى كتاب رحلة إلى رحلة إلى المدينة أو رحلة إلى المدينة للشيخ الشنقيطي. قالوا أن تجمعوا بين وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، إلا ما قد سلف، أي إلا ما كان في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرنا. قال ابن ماجة عن أبي خراش الرعيني قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رجعت فطلق إحداهما، إذا رجعت فطلق إحداهما. هذا مدعاة للشحناء والبغضاء، والشرع جاء بالوصل، فأن تكون الأختين تحت رجل واحد هذا مدعاة لأن يقع بينهما من الشحناء والبغضاء ما الله به عليم. قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز الديلمي، والله أعلم. وروى ابن مردويه عن الديلمي قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين، قال طلق أيهما شئت. فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنه، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين تولوا قتل الأسود العنس المتنبئ لعنه الله. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا بعموم الآية، الآية عامة. وقال مالك، وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وما كنت لأمنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. وقال مالك عن ابن شهاب أراه، أي أظنه علي بن أبي طالب. فعثمان قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، علي قال لو واحد فعل هذا لجعلته نكالا. وقال أبو عمر بن عبد البر عن إياس بن عامر سألت علي بن أبي طالب فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية ولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى، يعني إن أردت أن تطأ الأخرى لابد من عتق الأولى، لا تبقى لك، يعني لا تجمع بين الأختين في ملك اليمين. إلى أن قال إنه يحرم عليك ممن ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، يعني الأحكام التي في الحرائر هي الأحكام التي في الإماء إلا العدد، الحرائر أربع وأما الإماء فلا حد لأكثرهن، وأما الإماء فلا حد لأكثرهن. ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من النسب. ثم قال أبو عمر هذا الحديث رحلة رجل ولم يصب من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قال أبو عمر وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس، ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار. وقد أجمع المسلمون على أن معنى حرمت عليكم أمهاتكم أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهم سواء. ثم قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات المتزوجات، الإحصان في كتاب الله يراد به معان كثيرة. الإحصان في كتاب الله يراد به معان كثيرة، ذكرها الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات، المفردات في غريب القرآن. نريد من واحد منكم أن يقرأ علينا أو أن يأتي بنا بمعنى الإحصان في القرآن، أنت إن شاء الله في درس غد من المفردات نسمع إلى معنى الإحصان في القرآن. الإحصان له معاني عديدة. هنا قال المحصنات، ما المراد بالمحصنات هنا من النساء؟ أي الزوجة التي لها بعل، التي لها المرأة التي لها زوج التي لها بعل. فالمرأة التي لها بعل محرمة على الرجل. أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، أي يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن ولو كان لهن أزواج. الأمة اللي تأخذها في الحرب تستبرئها بحيضة حتى لا تختلط الأنساب، تستبرئها بحيضة وتحل لك بالاستبراء وإن كان لها زوج، لأنها الآن لما صارت أمة خرجت عن كونها زوجة. فإن الآية نزلت في ذلك، روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فملك اليمين إن كان لها زوج تطأ بشرط أن تستبرأ بحيضة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. وقد روى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة طلاقها، الأمة مجرد ما تبيعها كأنك طلقتها خلاص ما لها زوج، فبيعها وانتقالها من ملك إلى ملك بمثابة الطلاق. لكن الأمة إن بيعت يحرم بيعها ويفرق بينها وبين ابنها، إذا كان لها ولد يجب تبيعها مع ابنها، حرام التفريق. والأمة إن بيعت لا يجوز للرجل المشتري أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، حتى لا تختلط الأنساب. وقد صح في حديث الرويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ولذا لا يجوز وطئ المرأة الحامل، ولا يجوز وطئ المرأة قبل أن تستبرأ، ولا يجوز وطئ المرأة وهي في عدتها. وقد صح عن ابن عباس، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة طلاقها. ومن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها، وعن ابن عباس بيعها طلاقها. وكذا قال أبي بن كعب وجابر بن عبد الله. وعن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، لو أن رجل اعتقها فكأنها طلقت، وهبتها طلاقها، لو وهبها طلاقها، وبراءتها طلاقها، أن تستبرأ من الرحم تنتظر عليها تستبرئها كأنك الآن لها تحل لغيرك، وطلاق زوجها طلاقها. يعني لو قال لها طالق خلاص تطلق. وروى عبد الرزاق عن ابن المسيب أو ابن المسيب قوله: والمحصنات من النساء، قال: ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة. حقيقة قصة مغيث مع بريرة قصة عجيبة. مغيث كان يحب بريرة حبا جما، وهي أما كان زوجها، فلما اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم واعتق معها مغيث، فلم يكن بيعها طلاقها ولا عتقها طلاقها. لماذا؟ لأنها اعتقت مع زوجها، لأنها اعتقت مع زوجها. فلو لم تعتق مع زوجها، لو كان سيدها أصلا، لو كانت زوجة لسيد فاعتقها، فأصبحت إيش؟ أصبحت في عداد المطلقة. أما الآن كان زوجها عبد وهي عبد وهي أمة، والنبي يعتقهما معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشفع برير مغيث، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليستشفع عند بريرة، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا. فقالت له دعني، ما أريده، لا أريده. والعلماء يستنبطون من هذا أن الرجل الفاضل والعالم حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشفع ورد فلا ضير في هذا. لو استشفع العالم والكبير والوجيه ورد لمصلحة فلا ضير في هذا. فبريرة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تأمرني أستجيب، إذا كنت أن تأمر بأمر شرعي أنا أستجيب، أما إذا مجرد شفاعة فلا أريد هذا الزوج. حتى قالوا عجبنا من بغض بريرة لزوجها وحب زوجها لها. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا كبيرا لم يطبع بعد في الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، وحديث فيه فوائد عجيبة وكثيرة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خيرها بين الفسخ والبقاء، لكن الصورة كما قلنا تختلف. فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وإن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم. وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي على هذا التحريم، أي هذا التحريم كتاب الله، كتاب كتبه الله عليكم، يعني الأربع، فالزموا كتابه حدوده وشرعه وما فرضه. قوله تعالى وأحل لكم أو حل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال. وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا عام، وأحل لكم ما هذه من ألفاظ العموم، لكن هذا العام لم يبقى على عمومه وإنما خصصته السنة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذن المذكورات حرام، وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا ما استثنته السنة، والسنة زادت على الكتاب تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها. فكلمة ما على عمومها إلا ما استثنته السنة، إلا ما وقع فيه استثناء من السنة. وقوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى الأربع أو السرار ما شئتم بالطريق الشرعي. ولهذا قال محصنين أي من الإحصان. الإحصان هنا ما معناه؟ الإحصان هنا معناه العفة وعدم الزنا، محصنين غير مسافحين. والإحصان في الآية التي قبل كان معناه إيش؟ متزوجات. فإذن الإحصان له عدة معاني، الإحصان له عدة معاني. وقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، استدل بعضهم على نكاح المتعة، أن متع المرأة بشيء ولك أن تطاعه، وهذا هو نكاح المتعة. وكان هذا مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخه فحرم، والحمد لله تحريم نكاح المتعة ثابت في صحيح البخاري. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنه ثابت في صحيح البخاري عن علي. الحمد لله ثابت في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى يظهر كذب الشيعة الشنيعة الرافضة الخبيثة. وحدثني بعض العلماء أنه جلس في مجلس فيه علماء الشيعة وكانوا لا يعرفونه من أهل السنة، قال فكان الكلام فيما بينهم أن نكاح المتعة حلال للشيعي مع السنية، أما السني أن يتمتع بالشيعية فهذا ليس بحلال. ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام، ثم نفخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء أنه إبيح ثم نفخ مرتين. الشافعي كان يقول رحمه الله ما أعلم شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا نكاح المتعة، أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا نكاح المتعة. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء أنه أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال جماعة بإباحتها للضرورة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين وليس في البخاري، في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وفي صحيح مسلم أن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية مسلم في حجة الوداع، وله ألفاظ موضوعها كتب الأحكام. وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قال ابن جرير عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، واحد يعطي المهر للزوجة ثم يعسر فيحتاج إلى المهر، يحتاج أن يأخذ المهر، فربنا قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. لو الزوجة أعطتك شيئا للعسر بالتراضي فإنه جائز، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. الله عليم حكيم، بعد أن ذكر المحرمات قال عليم يعلم وحكيم يضع الأشياء سبحانه وتعالى في أماكنها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. قبل أن أسأل كلفنا بعض الإخوة بالحديث، من كلفنا؟ تفضل اسمعنا. قلنا حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا عزاه الإمام ابن كثير إلى مسلم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة عزه للصحيحين. وأنا في حفظي العكس، أن يحرم من ما يحرم من الولادة في مسلم ومن النسب في الصحيحين. فهل الذي في حفظي صحيح أم الذي هنا صحيح؟ أنا أريد أن أستفيد منكم. هاي أسمعني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالحديث الذي ثبت في صحيح حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان فلان حيا لعمها. أيوة أكمل. لعمها من أحسن الرضاعة. أحسنت. لعمها، هي تقول فلان أي عم عائشة، من الرضاعة لكان لدخل علي كما يدخل على لا كما يدخل عم حفصة عليها لدخل علي. هذه الغيرة التي بين النساء، الغيرة التي بين النساء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ولقد روى إمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بلفظ آخر كما في صحيحه كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الكحل. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد. ما معنى حاء؟ نعم. وحدثنا محمد ابن رمح. نعم. أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب. من ليث؟ بن سعد. دائما الليث المبهم في مسلم الليث بن سعد، هذا في وضوها. الليث المبهم في مسلم الليث بن سعد. نعم. وهو ثقة. نعم. عن عراك. نعم. عن عراك. نعم. عن عمرة عن عائشة أنها أخبرته ب عراك. لا عراك هذا. في عراك في عراك. نعم. نعم. في هذا السند في صحيح مسلم في عراك. نعم. بكسر. ليس بفتح. في صحيح مسلم هذا الحديث بكسر يعني. طيب نسمع نكمل. نعم. أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولقد ذكر هذا الحديث إمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا في كتاب النكاح، فقال: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فاللفظ الذي ذكر إمام ابن كثير في كتابه يوافق تماما ما ذكره إمام البخاري. إذا ما يحرم من النسب عند البخاري في الترجمة، ما يحرم من النسب ليس معلقا، انتبه، ليس معلقا. فرق بين أمرين، وهذان الأمران ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهما. الأمر الأول ما علقه البخاري، والأمر الثاني ما ترجم به البخاري في صحيحه. ما ترجم به البخاري أحيانا يترجم بنص حديث لكن لا يصرح أنه حديث. أما إن صرح البخاري بأن النبي قد قاله وأورد إسناده فهذا قد خرجه وهو على شرط صحيحه. فإن صرح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ولم يورد إسناده فهذا الذي إيش؟ هذا الذي علقه. ومن أخطاء مخرجين قولهم خرجه البخاري معلقا، هذا خطأ. الإخراج مع التعليق أمران متنافيان، وإن كان هذا يقع كثيرا في كتب المخرجين. لا يقال أخرجه البخاري معلقا، وإنما يقال إيش؟ قال ذكره البخاري معلقا، قال ذكره، لأن الإخراج إبراز السند، فهو لما يعلق التعليق يناقض إخراج السند، التعليق يناقض إخراج السند. إذن هو عند البخاري ليس معلقا، وإنما هو عند البخاري ترجمة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن هذا الباب يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى استقراء وينظر هل تبويب البخاري يدلل على الصحة عنده كالتعليق بصيغة الجزء وصيغة التمريض. هذا أمر يحتاج لاستقراء، الاستقراء عسر، استقراء عسر. وهذا دلالة، في هذا دلالة على أن للبخاري منهجا. طالب العلم، وهذا أمر مهم، طالب العلم ينبغي أن يعرف مناهج العلماء في كتبهم، ولا سيما الكتب التي يعني يكثر النقل منها وتدريسها وما شابه، مثل الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، مثل كتب السنن، مثل مسند الإمام أحمد. مناهج أصحابها فيها من الأهمية للمكان، حتى لا يغلط، حتى لا يقولهم شيئا لم يقولوه، حتى لا يقولهم شيئا لم يقولوه. الله أعلم. تفضل. دائما حديث البخاري حرم ما تحرم الأولاد، وجاء المسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. إذا اتحد المخرج يقال متفق عليه. نعم يقال متفق عليه إذا اتحد المخرج. شو اتحد المخرج؟ يعني إذا كان الصحابي واحدا، إذا كان الصحابي واحدا يقال متفق عليه. في كتب الأحكام يوردون لفظ مسلم بدقته، لما يقولون في المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم ويذكرون المتن، فاعلم أن هذا المتن للمسلم، أن المتن هذا اللفظ للمسلم. ويقول البخاري، وأحيانا يقول ولهما، أي نعم أي الصحيحين. فبمجرد الاشتراك في المعنى يعزل الصحيحين، بمجرد الاشتراك في المعنى يعزل حديث الصحيحين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صدق شرحها عما تكون العم حرام يحرم على البنت. نعم ولكن يعني بشعرها مثلا يجوز. أما سبق أن قلنا حدود زينة المرأة على محارمها وعلى النساء المثيلات فنفس الشيء. العموم والعموم يعمل به، يعني تظهر عليه كما تظهر أخته عليه، كما تظهر أخته عليه. الله أعلم.